لعلهم يتقون. والتقوى أصلها من الوقاية، وقيل المراد بها أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وسخط الله وقاية، أو يجعل بينه وبين حدود الله ومحارم الله وقاية. وأعظم وقاية يجعلها العبد بتوفيق الله هي الخوف من الله والخشية من الله سبحانه وتعالى، واستشعار أن الله يسمعه ويراه. فما من عبد قذف الله في قلبه هذا النور إلا كان فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. فما هذب أخلاق المؤمنين، ولا قوم سيرتهم، ولا أوجب لهم بتوفيق الله الاستقامة على دين الله وشرع الله شيء أعظم من الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك خصها الله بصفوته من عباده بعد الأنبياء والرسل، وهم الأنبياء. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بهذا السبب العظيم الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. في هذا دليل على أن العلم طريق للتقوى، وأن أهل العلم أهل التقوى، كما قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. لأنه بيّن سبحانه وتعالى أنه بيّن هذه الآيات من أجل أن يتقيه العباد. والذي يعلم حلال الله وحرام الله، فما أحل الله يأتيه وما حرم الله يتركه، هذا هو المتقي. قال بعض أئمة السلف: تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عذاب الله. وقالوا إن التقوى ترك محارم الله وفعل فرائض الله، وكلها معان تدور حول معنى واحد. فمن فعل ما أمره الله بفعله وترك ما حرم الله عليه فقد اتقى الله. وهذا معنى قول بعض السلف: ألا يفقدك حيث يحب أن يراك، وألا يراك حيث يحب أن يفقدك. فالله يحب أن يراك في الصلاة مع الجماعة، وأن يراك في الجمع والجماعات، فتحرص على أنه لا يفقدك في هذا المكان. ولا يحب الله أن يراك في مواطن المحرمة التي تسخطه وتغضبه. ولذلك قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فحرم علينا الجلوس في المكان الذي يعصى فيه. فإذا كان الإنسان لا يجلس ولا يكون في الموضع الذي يحب الله أن يفقده فيه، ولا يفقد في الموضع الذي يحب أن يراه الله فيه، فهو من أهل التقوى. اتق الله، والتقوى سبيل الخير في الدنيا والآخرة. فما خرج عبد من الدنيا بزاد أحب إلى الله منه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما لقي عبد ربه بشيء هو وسيلة نافعة شافعة مثل تقوى. وإذا استكمل التقوى فإنه يصل إلى درجات الإحسان. والتقوى سبيل لكل خير، ولذلك ذكرها الله عز وجل في مواضع عديدة من كتابه، وأخبر أنه مع أهلها وأنه يحب أهلها. وهذا من أعظم ما يكون في الدلالة على فضلها وشرفها وشرف أهلها. ولو لم يكن في التقوى إلا أن الله سبحانه وتعالى شهد لأهلها بأنهم أهل ولايته، فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أسر عبد سريرة فيما بينه وبين الله مثل تقوى الله عز وجل. ومن كان في قرارة قلبه متقيا لله سبحانه ظهرت آثار تقواه على أقواله وأعماله وأفعاله. وهذا يدل على حرص الشرع والوحي على أن يبلغ الناس هذا المبلغ وهو تقوى الله عز وجل. ومن هنا من حفظ وحافظ في اعتكافه على الواجبات التي ينبغي أن يحافظ عليها، وترك المحرمات التي ينبغي عليه أن يتركها، وحرص على الفضائل والكمالات، أصاب تقوى الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى، وأوجب لنا ولكم المحبة والرضا، وسلك بنا وبكم سبيل أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.